الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة ورحمة إخواتان لبيت مسلمانان طاعة عبادتهم ولا يقبل بيت خواهي پروردگار لقناهي أم جمعو تا جمعي پيشو من خوش ببئو موفق من بكات دامزراو من بكات دور بين لتاوان وفرمانا كان إخواب جبينين برزان حفتي پيشو باسي كي أمانتم بوكردن كأمانت صفتي قوري دوهمي پيغمبرانا صلاة وسلامي خوياً لسر بي أمانت لناو هر قلو نتوهي كاببي أي قيني بقنجو بآمانت أمانت لناو هر مالو خيزانو قلو نتوهيك نما أو رنجيان برباد أبيو أو إشهيانا داي أنين بوي با هول بدين أمين بين أمانت باريز بين با هول بدين رزامن دي خواب دز بينين ومال حيامان نبات ترسناكي خيانته خواردني مالي خلق بخور رأيي وتاري أمرومانا لجروناكي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. برزان أبيها مو مسلمانك استعدادي اويها بيو خوي بواب زاني آياتي قرآن قصر لقل اوكا آموش قاري اوكا بو اوهات وتخواروا نك بي بي سي بلا مواب زاني لقل توينيه زور بي كيشي ايمال ايرو دس بيكا جو اقرين لوتار جو اقرين لقرآن الان موعزك خوش بو الان وتارك بقوة بو بلا موازانم لقل مني نيا لقل ايويتي اترو كاتا شاني نادم الجيرو وقتك ازانم دسم لبني همانا كو درچه كاتي انبن وناو قبركا قالي زور بلا ما يهي چوبوچ يك يك لا خواناسان زانايا كي گوري اسلام علي چوار شدهيا لا شيء انسان وجسته انسان نخوش خا يكم قصي زور قصي زور كردن باليهودا دوهم خوتني زور سيهم خواردني زور شوارم جودبون جماع لقل افرتا زور ام شوارشتا ابن باعيسي اوي ام جسته امانه خوابتو يداوا نخوش بکبه هر او زنایه علی چوار شد بغن تیک اشکینن لاشکت جستکت تیک اشکینن خمو پجاره خفت برسیتی شو نخونی و شو نخوتن که اما لوانه زمان یک برسیتی من بینی به بلام ایستا شو نخوتن یکی اگلو هدفانه بو که زوربه خلق شو امین نوا بیانی 11 ساعت بر روز آب خوی استفاده لی نکی و کو آدوس ساعتی شو نی آگاد لی به افرمه چوار شد روی انسان زرد اکنو به حال قیمت انسان نایلن درو دم پی سی و داون پی سی زور پرسیار کردن بده اوی آگاده به بو ام پرسیار اکی بده اوی محتاجی ام پرسیار دی حل خودو پرسیار داب مزرینی و یخی خلق بگری بی اوی ضرور بی اوی بزانی ام پرسیار بو اکی جاری وای خلق بکارته یعنی چوارمینیان و کسرت الفجور تاوانی زور کردن اما ده مچاوی انسان و روی انسان زرد هلا گرینی و بهاو قیمتی نایلی چوارمینیان چوار شد آبی حرمتی روی انسان زیاد اکن تقوی وفا وفا با عهد و پیمان کرم سخاوت و مال بخشین مروعت پیاوتی و شهامت جا هول بن لا هشت خرابک خوتان پاریزن و هشت باشک بدست بهینن بریزان زور کمن اوانی دزیه کن زور کمن زور کمن اوانی با آشکرا خلق رو تکن و ابن بچه تا بلان زور زور ان اوانی کمالی حرام خون پیوک پرسیاره که نردو با عالمه علی من لدائره که حکمتا ایشکم اروم ایشی هش ساعتکا با یک ساعت تواوکم آیا اکرید و آیا وی هموی شکانم انجام دا ایتر بر روما و دایره که بجه بیلم زانانی اسلام علیه نخیر تو عقده کد لگلا بسراوه اوی موظفی ام دایره بی کارمندی ام دایره بی دوامی ام دایره لساعت هشتا با دو لهشتا با سه و باو جوری که حالو گور رکا تو اوی او مدتا لو دایره یا حضورت هبی ایناك سابتكت حرام دبي ونانكت حرام دبي ودروز نابي ونابي او نعنب حلال بزاني ان الله طيب لا يقبل الا طيبا خوا باكا خوا شيرينا باكيش نبي وري ناقري خوا امري كردوه بخلق با ايمان داران شون امري كردوه با تيغمران هروها افرمي يا ايها الرسل اي تغمران كلوا من طيبات ما رزق من الطيبات حلال تخون واخواب ايمان داران جفرمي يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ايمان داركان حلال بخون لو رزقي بيم داون يعني او ناني دي خون با حلال بي وحرام نبي انجا بيغمري خواه فرمي هوا هي الروح سفري درو دريش اكا معنو ابي کارو کسبت پیا آکا نان پیا آکا بلام دست بر زکات او بو عثمان یا ربی لکاتی که خوردن کی حرامه خوردن و کی حرامه لباس کانی حرامه و مسکن کی حرامه فانا یستجاب له ام کس چون خوا ولامی ادات او دعا بکا دعا کانی گیر آکا و هر وها سعدی کری ابی وقاص و تی ای پیغمبری خوا دعام باب که با دعام گیرابه لخواب پاره روا با خوا وام لیب که من هر دعای کم کرد گیرابه فرمی یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب دعوتی با خواردنکت حلال به دعات گیرابه با خواردنت حلال به دعا کانت گیرابه با مرجع پیغمبری خوا فرمی تی سعد خالومه دعائك تعبتي فير نكر دوا فرميتي با نانت حلال بك اي خوي دعاء كانت جراء به اويك وا دعاي ام ملت ام خلقنا على جراء به بريتي لخواردني حرام بريتي لسو خواردنو لخلق روت كردنو لدسي خلق برينو لو بابتانا خواهي پروردگار جل جلاله كافرمي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لناو عرب جاهليتي بر لإسلاما تالان و بروس و خواردن و قمار کردن و امانه زور باو بوا وكو امره لدنیا باو خلق راوته و بو او جاهلیتی پیشو بویا قرآن هات معالجه یکی جوانی جانبی مالی کرد كوا انسان ابي اگايلي به بزانه مال چون پياكا و چون ايش خرجي اكا خاي گوره مالي امي ناوي ولا يسالكم اموالكم اي يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم يعني حتى على شريعته بياك اگر لنا وراني مركيا مركي دابستو جواني تابي نابي داويلي بك بلي بالزكاه ابي اون بيتي ابيك كريم الأموال وازيله بيني بخاوانكي وسط بويا خواي پروردگار أفرمي مالي يكتري مخون وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي يا أيها الناس أي خلقينا أي يوم هذا لروج عرفة لسل كيو عرفة ألي أم روجة چه روجيكا أم خاكة چه خاكيكا أم مانغة چه مانيكا أم بلدة چه بلديكا لهر سيد پرسيارك أوتيان خواه بيغمري خواه زاني نانو تي ايره مكيو ايره كيو عرفيو ايره روجي جمعيو اماني انو جوابي انداو اترسان ما بس يو اندي بو يوتيان خواه بيغمري خواه زاني زاناترا فرمي دي خلقينا دي خلقينا جملة بقرن إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مالتان خيني يكتري نابي كستان كستان بكجي نابي كستان مالي كستان خواب ناحق ونابي كس ناموسي كس عيب دارو لك داربك كحرمة يومكم هذا شون أمرو كمانجي حرامة ذي الحجية وأم أرز أرزي حرامة نابي هيج كسيكيج لأيوان أزاري خلقي بداو مالي خلقي بخوا إلا بحق إسلام بوجورن بكوا شريعة ريقي داو إجازي داو كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حموشتكي تو لبراكت لخشكت حرامة خينت مالت ناموست إلا أبي أجر مالت داياتي ببخشي يا بميرات برقائك حلال دسيب كوي أجر مسألة تولساندن أبي دادقا دياريبكا نكر كسي هلسي بالا بندسي أو بيكو جيو بلي حقي خوم سندو أوانا وعرضش لرقائي الزواجو لرقائي جنو جنخوازي ونبي نابي هيج كسي كيتر دست رجيبكا تا سر ناموسي هيج كسي كيتر لا يحل مال امري مسلم إلا عن طيب نفس هر مسلمان بي خوش نبي مالي بخوي دروز نية مالي بخوي باكا مش بي جابر خوالي رازي بي أفرمي پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم بما تأخذ مال اخيك بغير حق چون مالی براکت مالی کسیک بنا حق ور اگریو ای خوی بچی ریگه بچی دلیلی بچی بلگه بوی مال پین شدهن لحیات پین او تری ضروریات حیات دین عقل نفس نسل مال ام پین جا پین او تری شتا گور گرنگکانی جیان بیا من جان نرو بریوا یکی اگل من مالا لبریوا اینی پیروز اسلام هاتو با پرستنی کسبی حلالو رگاکانی تجارتو و او رگا مشروعانی اتوانی مال پیاب که دای ناوا او با بدسینانی با پرستنی دزی حرام کردوا برتیلی حرام کردوا ریبای حرام کردوا قماری حرام کردوا غشی حرام کردوا چاو بس کردنو وفي الله خلقي كردني حرام كردو همو اوانا حراما بووي كس مالي بحرام بيانكا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نكن مال أموالكم يعني مالي تو قرآن ناوي بردو بمالي من مالي من الشي ناوي بردو بمالي تو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مال اگر مالي خومت شون باطل بيخوم نا ما بس اوه تو مني ومن توم ام انسانيتا هموي لدائره انسانيتا دوايا ومسلمانان لدائره اسلاما دوايا وقلقان لدائره نتوايتيا دوايا وخزمان لدائره خزمايتيا دراوسيكان لدائره دراوسيتيا رفيقكان همو امانا ليك دائره كو بينا ودواي دائره كقوره بي دائره تري بدوره لبره وبي آقامان ليبه ابي اوريابين برقاي حلال مال وربقره برقاي حلاليش ببخشه برزان وكو عرزم كردن دزي راستقينة كما شرطي راستقينة ايش ديار بي كما طالان چيش هر كما بلان زربي زوري خلق توشي حرام بي توشي مالي حرام خواردن ابي يك يقلوانا برتيلدان يعني خلق جاري وعلى مزقوت يدرسك برتيلة دا اچه بو حز برتيلة دا بو نمونا علي جنو جن خوازي اكا برتيلة دا برتيل يعني ارواع لشانك لمحكمة برتيلة دا بو اوي كوا عقدك اي بو بك علامة اي بو دربيني يعني كاري حلال حرامك لبرا و ابي اقاما ليبي يما ابي وريابي قمار بهمو جوريكي حرام قمار الوانية بدو منه وازنفو تاوه وانا بيكي بهر وسيليك بهر رقايك بردنو ودوراندني تابي حرام خلقي وابون حكومة قماري لي حرام كردون قرتوني دوايو تيوانا زاني تشيكين دانشتون وتيوانا اقر فلانا كزهاو او وكو بلين او بشير او بخط اوا نفري عطوله دور اره والله او من بردمو اره والله او تو دوراندو بوكر دويانا همو جوريكي قمار حرامه ميسيري بيوتري كاري شيطانه رشوت بهمو جوريك حرامه لبرو با شاني بوشل نكين با خلق دولمن نكين بمالي خمان دواي بشمان بابو جهنم و جيب خوين بدس ما علاكه معناوا چونكه وكو وتم مال پيا كردن ابي حلال بي ومال خرج كردنيش ابي حلال بي اجينا ناكري بحلال طياكي وبحرام خرجيكي ناكري بحرام طياكي بلان بحلال خرجيكي ناكري هر دو برگكي ابي ريكوبيك بي وابي تواو بي اجينا روشي قيامت جيره خوي بدس مالكته و جيره خوي بدس اوي كوا خواتي داوي وابي بنهامتي ونكبتي بوتو سرد لجهنم ولدوزخ وتن اكا خوا بنامن با خوا من باريزي لو رگانی که عرضم کردن مالی تی آخره به حرامی تعدا کردن دست درجی کردن سر مالی خلق داگیر کردن تالانو برو کردن دزی چتایی امانه همو حرامن ظلم کردن امانه همو حرامن فیل کردن تو بفیل مالی طیاکی حرامه انواع فعل معنى مثلا بونمونا مره كيله ماله وقل اداته ونايدوشه ايينه بو بازار غواني مانغاكا اوسا واخل غوازاني همو جاري وايه خاوي اداته واوي زوري اداته دوائي اوسا وازان قلاوا او خداعه او فيله او همي حرام اوانا لو متي بيغمري شوان اكلي لما يعني هلب جو سليماني هوليرو لا لا لم دنيا يا ام فلان اكلي رجاي كتريان بقمارو بقلو قلو كردن حرامة بل إسلام بوا بس قلو نيا قلو بكين لسر أو بباتو تو بيدوراني نيا قمار بهمو جورة كاني يوا حموي حرامة أبي أغاتان ليربي عزيزة كانم إنجا چاو بس كردن لخلقي وفيل كردن لخلقي حموي حرامة برتيل برتيل دان يا برتيل ورقرتن لعنتي ليكرا أو كسي برتيل أدا او کسی برتیل ور اجنه تو ولی دیش کم ناره دیه کم جاریش یک کس ام آوی ریجا برتیلی دا بستم کاره اسافر بو تانه ای دیته ایش کن نکه بو خالکی اگر همو خالک بریار بن نیدن او کل ادابو خویو نانی بسر سازه و اسوتیو دوای مجبوره بی یا ایشی باش که یا او کودری کن کسیک دولمن بی یا بتوانه ایش کاو ایش ببی پاره زکات و خیر رو بگری او حرام او پاره کسیک مالی هدی باشیب کا توانه ایش کردنی هدی ایشیشی دست که بی پاره زکات و خیر رو بگری او پاره خیر حرام کسیک وا مالی هدی باشیب کا بلام زکات رو بگری او زکات او خیر او صدقه حرام الا مگر نيبه ومحتاج به وفقير كلو ايشي دس نكوي لو قرزار به لو كاتا دروس بيديتي باتو انا ايشي به ايشكا يكيت لو رغا انا سوق واردن بانواعي ما مساجان بانكي اسلامي بيابوا لشهر الزور يمش فيه جيراوين سي ورقة داتي بلان دعاي سي وشواري ليسيني علي بوا كارمن دكان بي خلقا كان فير كردوا حلاليكا خلقا كان فير كردوا حلاليكا پیغمبری خواه فرمی لآخری زمانه سو اخوره بلام ناوی اگورن عرق اخوره بلام ناوی اگورن المشروبات الروحیه والغازیه ده هول زرنا حلال اکره بلام پیوتری عزف المعازف پیلن هنر اوی که حرامه طبعا همو هنری حرام نیه هنری حلاله هنری حرامی جهه لبر اوا ابی آگامان لیبه دست بسری مالی خلق اگرتن کسی اک بیده صلاته تو مسئول اناسی الرجل الرجاي أو نعم مسؤوله أم عرض داعيرة كي بوخو أم باخد داعيرة كي بوخو أم مشروع داعيرة كي بوخد أو حرامه أو دعاي حج كي عمرب كي شونش كي بلا استفادة إلي أنا كي استفادة إلي أنا كي خلكينا خالك كتر كسيك بارتهاتي على أو شهاتي كأيزاني دفتر يكتدمي أو شهاتي مدى ما يا شايتي ما ده دفتر يكتدمي مليون يكتدمي او پاره حرامه او انسانه دو جار مجرمه جاره ولا تكتم الشهاده شهاده كتم مكن ما يشار نوا جاره كيش برتيلي ورغتوا پاره كي حرامه جاره كيتر او اي خاونه كي بيخوجني همو جاريام قسم بيره كويتو بهاران خلق الرواب وسيران الله ما مسالم بله الله لای پله نو کای با قدر نفسی خو من هل کنین دروس سالم نه ولا دروس نی 2000 کزه چه بو چاگی با کوچک 2000 کزه چه بو احمد داوا اگر یکی یک گوزلیب کنه وا طبعا 2000 کس او من الیم عائله وا دکسن اگر هر یکی گوزلیب کنه اگر یکی چله نو گل کنن فلاح چی بو امنیت وا نه امنیت وا لبرو عن طيب نفس نی کابرا وقتی خوی ریبوار یک بوا لدشتایی که خریک با بمری لبرسانا چوه نو کل کندوا یا سیوه که کردو تو لداره یا دو خرمایلی کردو تو اما جیاواز خلق بور رابواردن و سیران بر راو لوی مالی خلقی لیب کاتو بی خوابلی برشی نفسی خوما آگاتان لیبی خوما نخلط یعنین بخوا بخوا همو ما نزانین حرامه همو ما نزانین حرامه مالي هاتيو خواردن مالي اوقاف پیشینان هر باخه جوان بوای اینو اما وقف به بو مزگوت بو حجره و مدرسه استا بس مزگوت و فقه استفال اوقاف ناکا نزانی پارکه چی لیه به هزاران باخی اوقافه نزانی چون ادره به ایجاره لالو معزانه ایتر کدو جیلیه نه لخوی جیلتر و تیانو قبواند من بصوها زار بوتو امسال وازانه يتر تواوه لپردي صيرات بيتاقيه كياناوه تبقره توابو او برو دوكاني اوقاف بسي هزار خانوي اوقاف ببيس هزار بچل هزار بصو هزار بلام خوي مليوني اكا باقي اوقاف دراوه با اوانا هزار بلام اگر بيدي بكابرابلي اگر ما هي باواد بي هي دايكد بي بچن يا ايدي بسي مليون او داتي اما چون حلال به خلقینا اما کیم فتوا ول اخر یم ما مس 30 سال به دست مانوی دی 30 سال بیا به پی روش زیای کی برزی کیتو و من قناعتی شموایا او کسانی دوکان بکری اگرن لخاونی دوکانک دوکانکی گرتو به 20 دینار استا او دوکانا 1 میلیون دینارک بلا مو هر 20 قینا کردی به پنجابوی دنیا به دروزنی مليون يا قال بازا يا كاك مليون يا توني مليون يبره با 500 قازان شكي ام زالويه شي ام خلقه ده سينا وتبيني يكتري كابراي ساحه ودوكان زلطي تشاوي نمر دو ام ليره وسيده سي فيه غوري ايدا با ايجاره اي غوري اما مصيبتنا معنا خالك يتر صدقات خاردني صدقه اي شر مصيبته وك عرض مكردن خالك يتر انکاری کردنی ماف میراد ندان بخوان میراد ماره خواردنی افرت انکاری کردنی نیدیتی یا بر ازکان کاککان ألين بخشك كيان والله ما دم داوى ميلاتكي لي ما يسيني أي بيب وزاوى خشك ما نيت نيت ماوما نيت تعزيمان نيت لين خشمان ديبروني وي قرآن بصر نبرة خو سلمان رشدي نيويم قصي كردوه وتيان كافر بو فتوان دا بيكوشن حرف سلمان رشدي نيويم قصي كردوه لصدان آيات قرآن أفرمي إن كان له أخت أو أكثر من ذلك أجر خشك يبو أجر دواني يبو يا زياتري يبو داكي هو نيبا خشك كي هو نيبا هباشا ما قرآن أي تو إيش بام قرآن ناك أي تو أني كحكا ودروسة أي بو مزقود أي بو أرى يبو عمرة أي بو تسبيح وبدا سوية سبحان الله كي ميراد ناديو ماري ناديو بحلالي أزانيو دسكي بجير فانش تابو برمال بسبينجي سورة خيطة سربر مالكة ببرتايو خلقو أي كجيلي خلقنا ما وسط طائري باموكي لسر من بري بيغمر والله همو صالي حجبكي همو صالي لدوي حجك عمريكيشكي همو شوشونيشكي همو شوشونيشكي مزقو دروسكي والله يك ديناري خلقي لكولناك يك ديناري خلق يك دينار حقي خلق بلاوة بلاكول ناكاتو يك ديناري حقي خلقي للاوة بلاكول ناكاتو مزقو دروس مك نواجكي بو خوتيكي خوبو منيناكي اما مشكلة ما نوايا نواجكين دروكين نواجكين حرام اخوين اشين بو حش دا صبرين زكاة دين دولة وقوال ابرين اما مشكلة ام امتي خلقي نوازان اما مساو ام خلقات شاني اقير رينين اما اي بو كاري قرين اما بو ناقورين بو تأثير من تناكا بو كول نادين بو چاق نابين چاق بو نابين كي توبه يكي لم روجانا لما لو نبوم دشوينكي دور بوم ارم داي لأش سر قوي ممكم لاي چب دل داي لأش تنبو خواه عليم يكسر دانشتم وسيطيكي تعظم نوسي خواه لما لا وسيطم هي يكسر دانشتم وسيطيك من نوسي او تم كي علي اقام مالاوا اها كمردن نزيق بو يوم مال قيمتي نامن للامان اوان بوب كانو اوان بوب كانو اوان بوب كان كتاك بيتاوا نا والله اينو بيس كابرا لوريكي ورقا رابو وتيو نازانم ويسي قرانيا وهي مني يترهيتو يدام دسيتو دو هاي والله داري يعني نايو ايو ابو لوري باري دارمان هيبو من بينا بلوريكي ويسي قراني وان بيوت لو وقتا عليه مني تاو تروا اي خواقيانا اما مصيبته درو كردن لقال خود لقال خواه لقال خلق لقال مال خالك يتر غش فيل تشاو بس كردن او اشتا قلب ناشريناني كيسا اكري لبازار اكري خواه بنامان بايا خواه والله فيل يو اكري او شيطانه داماواني علي وشو نزانن بس قايا منيش او اي او مزانيه زور مصيبته زور خطره قنم نيه قنم خول يعني تيكر دوه اي بونا تان بيني ارت قتش يعني تيكر اي بونا تان بيني معذرتم هي ترى زوكا لجيروشتي عن تيوه بس مريشك داماو مريشك عزيتي بدي بوه يصو غرام استفاده بكي يا سبحان الله يا ستار خوايك يعني هاوار با لو اندازه بوستم چون که ایوه اتاره که همو من شموله که تاقیله در ناچه اولیاء و علماء و سهی و حاجی و ملا و شیخ و مسئول و بنماله و بیه کس هموی ام دردانه هموی یخی همو ما نگریم خواه لگناهی منو ایو خوش بیو عاقبت من خیر که اصلاحی حال من که خواه نخوشکان شفا بدهی خواه لمردوکان خوش بی خواه اصلاحی حالی زینوکان من بکی خواه اصلاح من بکی خواه بمان یره و سر یگه راس خواه یارمتی من بحق بحق ببینین و باطل بباطل ببینین خواه مالی حرام نمان بابو جهنم خواه تیر من که بحلال با کمیش بی رازی من که بحلال با کمیش بی خواه گن بلوت و مهربانی خوی لچاوچنوکی رزگار من که لی من خوش با بمان بخشا ولات من بپاریزا لهمو درد و نهامتی و شر و آجاوه امولات پاریزا رولکان من پاریزا دایکو خوشککان من پاریزا گنجکان من داب مزرینا بی حوسرکان با حوسری صالح داب مزرینا بی منالکان دل خوشکا خوان منالکان یعن صالح که خوايا اوي كوانا خوشو نارحت خوايا الشفاء بدا خوايا الشفاء بدا خوايا اوش قابلي شفانيه بلته ميرباني خد ايماني باريو بهشتي بريني بنسيب كاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا.